القواعد الحداشر لشراء بيت مسكون. الدنيا باظت منك المرة دي صح؟ كنت فاكر إنك لقيت صفقة ناجحة تشتري بيها بيت جميل، بس الصفقة أحسن من إنها تكون حقيقية، وإنت طبعاً شاطر وما بتضيعش فرص، عشان كده قررت تغتنم الفرصة وتشتري البيت بدون تفكير. ودلوقتي بعد ما نقلت حاجتك بدأت تلاحظ حاجات غريبة. إنت عارف النوع ده من الحاجات الغريبة، حاجات ما ورائية صعب تقتنع بيها، صوت خبط بالليل، أبواب بتتفتح وبتتقفل لوحدها، وأصوات وهمسات مخيفة. الحاجات دي منتشرة أكتر مما تتخيل، بس مش كتير مننا مدرك لخطورة الحاجات دي. العلامات دي ممكن تكون دليل على وجود روح شريرة ساكنة في البيت بتاعك. ممكن تكون الست العجوزة اللي كانت ساكنة قبلك واللي انتحرت في العلية، وممكن تكون واحد من سكان البيت القديم زي الأب اللي اتجنن فجأة وقتل ولاده ودهن البيت كله بدمهم، أو السكان الأقدم زي الأم اللي حولت القبو لغرفة تحضير أرواح، أو حد من معارفك أو عيلتك جه معاك للمكان ده. لو أنت من الناس دي فالقصة دي هتفيدك جدا. ليا واحد صاحبي اسمه نسان، من حوالي شهرين تقريبا نسان لقى بيت للبيع في جنوب جورجيا، في منطقة نائية بالقرب من الغابات، في منطقة اسمها واي كروس، منطقة تاريخية قديمة. البيت نفسه قديم بس ضخم، مساحته حوالي 5000 قدم، مكون من 6 أوض نوم، 6 حمامات، أسوار عالية وحدائق جميلة. باختصار يعني هو البيت اللي أي حد فينا بيحلم بيه. الحاجة الوحيدة الغريبة كانت سعره، سعره كان قليل بشكل مش معقول. حب يتأكد أكتر فاتصل بسمسار العقارات المسؤول عن بيع البيت واللي أكد له صحة السعر فعلا. بالنسبة لمعظم الناس دي حاجة غريبة وتقلق، بس على ما يبدو نسان كان مختل، كان واثق من إنه لقى صفقة العمر، والثقة دي هي اللي هتخليه يغتنم الفرصة من غير ما يفرط فيها. نسان كمان كان من نوع الناس اللي بتقابلهم في الشارع كل يوم، الرجل اللي بيضرب مراته، عايش في الجيم طول اليوم، بيتصور وهو عريان من فوق عشان يبين عضلاته، الناس اللي ثقتها في نفسها عمياها عن أبسط الأمور اللي لازم يفكر فيها وياخد باله منها. نسان كان راجل مغرور، مراته كانت جميلة وجسمها كويس زي عارضات الأزياء، وعندهم طفلين ناتالي وماسون، والاتنين متدلعين زيادة عن اللزوم. خليني بس أقولك إني بنقل كل حاجة بمنتهى الصراحة عشان تاخد عبرة من اللي حصل. اللي حصل لنسان واللي هتعرفه كمان شوية كان ممكن بمنتهى السهولة يتجنبه لو كان مشي ورا شوية قواعد بسيطة. بعد الجنازة فكرت في الموضوع كتير، ولقيت إننا محتاجين شوية قواعد نمشي عليها لو شاكين إن بيتنا مسكون. فخلينا نبدأ. القاعدة الأولى، دور على التاريخ. لما تيجي تشتري أو تأجر بيت جديد دايماً دور على تاريخه. لو البيت معروض بسعر أقل من سعره الحقيقي فلازم يكون في سبب مقنع لده. نسان ما عملش كده، هو كان مفكر إنه لقى بيت لطيف بسعر ممتاز أقل من سعره الحقيقي بكتير، وقرر فوراً يغتنم الفرصة بدون تفكير. وفي أقل من أسابيع بسيطة كان بينتقل بالفعل هو وعيلته للبيت الجديد. بما إني صديقه ساعدته في الانتقال، وعشان أكون صريح معاكم البيت كان ممتاز. في البداية الأمور كانت ماشية بشكل كويس، لكن نسان بدأ بعد شوية يلاحظ حاجات غريبة بتحصل، صوت غريب زي صوت خبط. الصوت كان بيجي من كل مكان في البيت وفي أوقات غريبة. قال لي مرة أنه ما كانش قادر يحدد مصدر الصوت، وعلى ما يبدو الصوت ما كانش بيجي من نفس المكان مرتين. في النهاية اقتنع أن خشب البيت قديم وبيريح، بس ما كانش يعرف أن دي مجرد البداية. القاعدة التانية، صدق قلبك. بيتك هو المكان اللي المفروض تحس فيه بالراحة. لو لأي سبب حسيت بشعور غريب، عدم الأمان أو عدم الراحة، صدق قلبك. بلاش تقاوح شعورك ده، وعلى الأرجح اللاوعي بتاعك بيحاول يحذرك من حاجات أنت مش واخد بالك منها. نسان حاول يتجاهل الأصوات دي، قال لمراته وأولاده إن ده حاجة من اتنين، يا خشب البيت قديم وبيريح، يا الرياح قوية وبتهز البيت. لما شعوره بالخوف زاد راح اشترى كلبين، راستي وسيلر، الاتنين كلاب ضخمة وقوية. الغريب إنهم كانوا قلقانين ومتوترين من يوم ما دخلوا البيت. نسان عمل كل اللي يقدر عليه عشان يطمنهم، بس الأمور كانت بتبقى أسوأ كل شوية. القاعدة الثالثة، صدق حيواناتك الأليفة. الحيوانات عندها حاسة سادسة، بتحس بالخطر أكتر من البشر. بيقولوا إن الإنسان هو الكائن الوحيد اللي بيحس بالخطر وبيتجاهل إحساسه. الكلاب والقطط بيحسوا بالخطر أكتر مننا. لو بان إنهم متضايقين بدون سبب واضح أو مفهوم، أو بيتضايقوا من أماكن معينة في البيت، لازم تبقى فاهم إن دي علامة على حاجة معينة. نسان قال لي مرة إن راستي الكلب الأكبر سناً في الكلبين كان بيتمشى في الصالة بدون هدف محدد طول ساعات الليل، كأنه كان واقف بيحرس حاجة محدش غيره شايفها. وفي أكتر من مرة وبدون سبب واضح أو مفهوم كان راستي بيدخل في نوبات من الزمجرة والنباح. نسان دور كتير على السبب بس ما قدرش يلاقي أي حاجة. كان قلقان على راستي وقرر ياخده ويروح بيه للدكتور البيطري، بس الدكتور قاله إن صحته كويسة ومفيش خوف ولا قلق عليه. سيلور الكلب الأصغر سناً كان بينام جنب سرير ماسون كل ليلة. الطفل المسكين كان بيعاني من الكوابيس اللي كانت بتهاجمه بشراسة، وسيلور على ما يبدو كان حاسس بده كويس قوي، عشان كده في كل مرة ماسون كان بيصحى خايف فيها من كابوس كان بيلاقي سيلور جنبه عشان يهديه ويطمنه. القاعدة الرابعة، احذر من الكوابيس. الأطفال الصغيرين زيهم زي الحيوانات، بيحسوا بحاجات لا يمكن الكبار يشوفوها أو يحسوا بيها. القاعدة دي صعبة شوية لأن حاجات كتير بتسبب الكوابيس زي الأرق واليأس أو المرض النفسي، لكن هحاول أخلي الأمور بسيطة. اقلق لو ابنك الصغير هجمته الكوابيس بمجرد الانتقال لبيت جديد. ماسون المسكين كان بيشوف كوابيس مرعبة، وليلة بعد ليلة الأمور كانت بتبقى أسوأ. المسكين كان بيتعذب، كان بيتكلم باستمرار عن الرجل الضبابي اللي بيزوره وهو نايم وبيهمس له بحاجات مرعبة. قال كمان إنه كان ساعات بيشوف الرجل الضبابي وهو صاحي، بس دايما كان بيكون باهت زي الظلال عشان كده ما قدرش يشوف ملامحه ولا مرة، بس هو كان دايما بيجي من الغابات. نسان ومراته شكوا إن ماسون بيعاني من مرض نفسي، راحوا لأكتر من دكتور وكلهم أكدوا إن الولد سليم تماماً ومش بيعاني من أي مشكلات. حاولوا يدوا الولد مهدئات أو حبوب منومة، جربوا المكملات الغذائية، وجربوا كمان أنواع مختلفة من البخور اللي الناس قالوا إنه بيساعدوا على النوم، وتمام الموضوع نجح لفترة. لكن بسرعة جداً ناتالي بدأت تشتكي من الكوابيس هي كمان. القاعدة الخامسة، حاول تحدد نوع الروح اللي بتتعامل معاها. لو بتشوف أضواء سريعة أو خيال لطفل صغير بيجري في البيت بالليل أو هالات طيفية بتظهر في الهواء، فغالباً الروح الموجودة في البيت روح طيبة. ناس كتير قضت وقت ممتع مع أرواح طيبة كانت ساكنة بيوتهم وتعودوا على الحاجات الغريبة اللي بتحصل. معظم الناس المؤمنة بموضوع الأرواح بتشوف إن الأرواح دي عالقة بسبب أمور لسه لم تنتهي. ساعات بتكون أرواح غاضبة مرتبكة أو خايفة، بس غالباً الأرواح دي لما بتكون لأطفال صغيرين فده معناه إنها أرواح مش مضرة، صحيح مزعجة بس مش مضرة. لكن برضو ده مش معناه إنها الأرواح الوحيدة الموجودة في البيت، بالعكس دي ممكن تكون إشارة لوجود أرواح تانية في المكان. القاعدة السادسة، لو أي حد من أسرتك أصيب بكدمات، جروح أو أي علامات ملهاش تفسير، خد بالك جداً. دي حاجات مهمة وما ينفعش تتجاهلها أبداً، دي علامات سيئة جداً، ده معناه إن في حاجة بتهاجمك أثناء نومك. فلو بتصحى وجسمك فيه كدمات، جروح أو أي علامات ملهاش تفسير، اهرب من البيت فوراً. الروح الشريرة اللي بتسبب جروح رهيبة ملهاش علاج غالباً هتكون شيطان، وصدقني لو كان شيطان هيكون حظك حلو، لأن أي حاجة تانية غيره هتكون مخيفة بشكل لا يمكن تتحمله. ممكن تكون كيانات قديمة، بس دي نسبتها قليلة قوي، وأنا آسف إني هقولك كده، بس لو اللي ساكن بيتك كيان قديم فالقواعد بتاعتي مش هتقدر تساعدك أبداً. ناتالي وماسون كانوا بيعانوا من خربشات مؤلمة، جروح كبيرة وشوية كدمات شبه علامات العض. أما جانيل زوجة ناثان فكانت بتعاني من حاجات أسوأ من كده بمراحل. مدرسين الأطفال في المدرسة لاحظوا الحاجات دي وبقوا قلقانين على سلامة الأطفال. طبعاً أول حاجة شكوا فيها ما كانتش خارقة للطبيعة، كانوا فاكرين الأب والأم بيسيئوا معاملة الأطفال في البيت. خدمات حماية الأطفال لما شافت الوضع حذرت الأب والأم إنهم هياخدوا منهم حضانة الأطفال. في النهاية ناثان ملقاش حل غير إنه يبعد الأطفال عن البيت، وجانيل خدتهم وانتقلت لبيت أهلها اللي كان على بعد ساعتين من البيت المسكون ده، وسابوا ناثان والكلبين لوحدهم هنا. القاعدة السابعة، أعرف الناس إيه اللي بيحصل. أنا عارف إن فكرة الاعتراف بإن بيتك مسكون لحد من القريبين منك دي حاجة صعبة وفي منتهى الجنون، بس صدقني دي حاجة لابد منها. عادة الناس ما بتاخدش الأمور دي على محمل الجد أبداً. الأشباح موجودة بس في الأفلام وألعاب الكمبيوتر، إنما في الحقيقة خلي حد كده يعترف للناس إنه شاف شبح، مستحيل تلاقي حد يصدقه. العلوم والتكنولوجيا بتوهمنا طول الوقت إننا في أمان، بس صدقوني ولا واحد مننا في أمان. دي كمان قاعدة ناثان ما قدرش يلتزم بيها، كل ما كانت الأمور بتسوء أكتر في حياته كان بينعزل أكتر وأكتر. ساعات كان بيتصل بالشرطة عشان يبلغ إنه شاكك إن في حد اقتحم بيته، بس عمره لا هو ولا الشرطة ما لقوا دليل على ده. مع تكرار البلاغات الشرطة حطته في القايمة السوداء وحذروه إنه لو اتصل بيهم تاني هيتعرض لمساءلة قانونية، بس بدل ما يقول لحد من اللي حواليه سواء أهله وإخواته أو أصدقائه عن اللي بيحصل بدأ ينعزل على نفسه أكتر وأكتر، بقى خايف من كل حاجة حواليه، شكك لدرجة مرعبة. ساعات كان بيخاف يرد على التليفون أو على الرسائل اللي كنا بنبعتها له عشان نطمن عليه بيها. القاعدة التامنة، لو شكيت في إن البيت مسكون اعمل جلسة طرد أرواح شريرة. زي ما قلتلك قبل كده العالم دلوقتي مش بيصدق في وجود الأشباح والكيانات الشريرة، بس ده مش لازم يوقفك أو يعطلك. لو أنت مش متأكد إذا كان بيتك مسكون أو لأ فصدقني ممكن جلسة طرد أرواح شريرة تعمل المعجزات. شوف كاهن رجل دين أو حتى وسيط روحاني في مدينتك وهتلاقي كتير على فكرة، وهيقدر بمنتهى السهولة يعمل لك الجلسة. وعلى أسوأ الفروض لو مش لاقي في مدينتك دور على النت وهتلاقي كتير قوي، وممكن تلاقي كمان القواعد اللي هتقولك تعمل كده بنفسك ازاي. حتى لو الجلسة ما فادتكش بحاجة فصدقني مش هتضرك. القاعدة التاسعة، لو شاكك انك في خطر اعمل جلسة طرد أرواح شريرة. القاعدة اللي الكل بيهرب منها وبيبعد عنها، بس الأوقات الصعبة بتتطلب قرارات صعبة. الكهنة ورجال الدين ساعات بيسخروا من اللي بيطلب منهم يعملوا ده، وساعات بيخافوا يدخلوا الأماكن المسكونة، بس دور لحد ما تلاقي حد يساعدك. كان في أدلة إن ناثان حاول يعمل جلسة طرد أرواح شريرة بنفسه، بس مش عارف بصراحة إذا كان نجح في ده ولا فشل فيه، وممكن يكون خاف يكمل أصلاً، وممكن ما قدرش يتعامل مع الموضوع، ويمكن غروره اللي خلاه يجرب من البداية. ناثان كان بيجمع أدلة طول الوقت عشان يثبت لنفسه أنه مش مجنون. كان معاه تسجيلات صوتية واضح فيها صوت الخط اللي على الحيطان وصوت خطوات الأقدام اللي في العلية، صور فيديوهات كتير بس كلهم مفيش فيهم حاجات غريبة ما عدا الأخير، بس للأسف كان فات الأوان لما صوره. كتب كمان في مذكراته عن الحاجات اللي بيمر بيها، قال إنه شاف بعينه حاجات كتير في البيت بتطير في الهوا من غير ما حد يقرب منها، لكن للأسف ما عندوش دليل مرئي على ده. القاعدة العشرة، مهما حصل بلاش تعادي الروح. الموضوع بسيط ومش محتاج نقاش أو توضيح. ما ينفعش تتحدى أو تعادي الروح الموجودة في بيتك. بس طبعاً واحد مغرور بنفسه زي نسان كان لازم يتصرف بالطريقة دي، على ما يبدو إنه كان سكران جداً في ليلة من الليالي، وبدأ يفكر في كل حاجة حصلت من يوم ما انتقلوا للبيت الجديد ده. الموضوع كان مضايقه جداً، فكرة إن البيت الجديد ده فرق بينه وبين مراته وأولاده وخلى علاقتهم تسوء خلاه في منتهى الغضب. عشان كده قام وقف وبدأ يصرخ وسط البيت ويتحدى أي روح موجودة في البيت إنها تظهر وتواجهه، بس ملقاش غير صمت تام. عشان كده بدأ يصرخ مرة تانية، تالتة ورابعة، بس مفيش أي روح ردت عليه في أي مرة منهم. بعد كام مرة دخل في نوبة ضحك ملهاش نهاية. فجأة شاف سذاجة اللي بيعمله وبدأ يضحك على نفسه. بعد شوية وقت قضاهم في الشرب مشي وهو بيتطوح لحد ما دخل سريره. بعد حوالي دقيقتين بدأ يحس بالبرد، اتغطى وراح في النوم. نسان كان مركب كاميرا مراقبة في أوضته عشان تصور أي حاجة ممكن تبقى دليل وتفيده، وفي الليلة دي الكاميرا صورت حاجة. الساعة كانت 2:13 دقيقة بعد نص الليل. نسان كان بيتقلب على سريره وكأنه محموم، بيخرف بكلام وهمهمة مش مفهومين. فجأة عينيه اتفتحت على آخرها وبدأ يدور في الأوضة من حواليه. كان باين إنه بيعاني من حاجة، بس جسمه ما كانش بيتحرك. غالباً كان بيعاني من الجاسوم أو شلل النوم. عينيه كانت بتتحرك في كل مكان في الأوضة. فجأة حصلت حاجة مفيش ولا واحد من اللي شافوا الفيديو قدر يفسرها. باب الأوضة بدأ يتفتح ببطء شديد. الأوضة كانت ضلمة جداً. نسان بدأ يتنفس بصعوبة، كان باين إنه خايف. بعد كده ظهرت حاجة بتتحرك في الممر اللي برا الأوضة. في البداية كان ممكن تشك إنه لعبة من ألعاب الضوء، لكن فجأة ظهرت إيد رفيعة وممدودة، ومن ورا الإيد بدأ يظهر صاحبها، طويل ورفيع. ملامحه مش باينة، بس باين إنه شيء أشبه بالبشر، بس مقنع، ملوش عينين ولا فم. ظل شبحي جاي من أبشع كوابيس نسان. نسان المسكين حاول يهرب أو يقاوم، بس جسمه ما كانش بيتحرك. حاول يستنجد، بس الكلام اللي طلع من بين شفايفه كان كلام مش مفهوم. الحاجة الوحيدة اللي كان قادر يعملها كانت إنه يتفرج في رعب، والشيء ده بيقرب منه وبيقف جنب سريره وبيتفرج عليه بصمت لمدة دقيقة تقريباً. كان بيتنفس بخوف ورعب، كل اللي قادر يعمله هو إنه يرمش بس مش أكتر. الشيء ده قرب منه ومال عليه وكأنه بيهمس ليه بحاجة. كان بيهمس بهدوء شديد لدرجة إن الميكروفون الخاص بالكاميرا مقدرش يلقط كلمة واحدة. فجأة الشيء ده مد إيده بسرعة وبقوة ومسك رقبة نسان اللي كان مشلول، مش قادر يقاوم ولا قادر يدافع عن نفسه. وفي أقل من دقيقة نسان توقف عن الحركة، ما بقاش يتنفس، وعينيه فضلت مفتوحة، بس المرة دي بدون حركة. الكيان رفع إيديه عن رقبة نسان، بس وقف جنبه دقيقة كمان يتفرج عليه وهو ميت. بص للكاميرا وكأنه بيتحدى كل اللي هيشوفوا الفيديو ده بعد كده، وهمس بحاجة. بس للمرة التانية صوته كان أوطى من إن الميكروفون يقدر يسجله، وخرج من الأوضة بمنتهى البطء والهدوء زي ما دخل بالظبط، واختفى وسط ظلام البيت. جنال هي اللي لقيت جثة نسان بعد كذا يوم من موته. اتصلت بالشرطة. التشريح قال إن نسان مات مخنوق بنفس الطريقة اللي بانت في الفيديو. فتشوا البيت كله لحد ما لقوا أثار أقدام الشخص المقتحم ده، بس للأسف أثر الأقدام كانت لحذاء من أحذية نسان، يعني المقتحم كان لابس حذاءه عشان محدش يقدر يعرفه. طبعاً الشرطة عمرها ما هتحدد إن سبب الوفاة قوة خارقة للطبيعة. استجوبوا الكل، الجيران، الأصدقاء والقرايب، لكن كان واضح إن محدش يعرف حاجة عن وفاة نسان، ولا حد منهم عنده دافع لقتله. مفيش علامات اقتحام بالقوة ولا في حاجة مسروقة من البيت. طبعا كلموني، حققوا معايا واستجوبوني، لكن ده كان ملوش فايدة. عرفوا إن أنا وجانيل كنا على علاقة قبل ما هي تقابل نسان، ودي معلومة نسان نفسه ما كانش يعرفها. بس ده مش دافع لقتله. يعني لو أنا مش صديق جيد وصاحب كويس، ما كنتش عشت العمر ده كله مخبي عليه علاقتي بزوجته قبل ما يقابلها عشان صورتها ما تتهزش في عينيه. بما إن كل أعذاري قوية ومفيش عليا دليل واحد، فالشرطة ما قدروش يتهموني بحاجة، وده كان كافي بالنسبة ليهم. القاعدة 11، قبل ما تقول إن بيتك مسكون تأكد إنه فعلاً مسكون بجد. كل اللي كان المفروض نسان يعمله هو إنه يدور في البيت أكتر شوية. لو كان عمل كده كان زمانه عايش لحد النهاردة. لو كان دور كويس كان لقى الميكروفونات المزروعة في البيت عشان تعمل أصوات الخبط اللي كان بيسمعها، كان هيلاقي الثقوب اللي كانت في فتحات التهوية واللي كان بيخرج منها جرعات من الأدوية اللي بتسبب هلوسة بتخليه يشوف حاجات مش موجودة، كان هيلاقي الصفارة اللي بتخرج صوت محدش يقدر يسمعه غير الكلاب وبس، واللي كان بيخليهم يتصرفوا بالشكل الغريب ده. لو كان دور كويس كان هيلاقي في أكله كميات من السوكساميثونيوم، السم اللي كان بيشل الجسم تماماً، لكن بيسيب الشخص واعي وحاسس بكل حاجة خصوصاً الألم. بس النوع ده تحديداً من السموم صعب الطب الشرعي يشك فيه أو يلاقيه إلا بتحاليل معينة وصعبة. لو كان نسان شخص أفضل من كده كان عارف إن التنمر اللي كان بيمارسه على كل الناس اللي حواليه هيكون آخرته وحشة. لو ما كانش مغرور ما كانش خطف مني حبيبتي السابقة. صحيح إننا سبنا بعض بس أنا كنت لسه بحبها. لو ما كانش دمر حياتي كان زماني قادر أساعده. حد منكم بيسأل دلوقتي، هو ده اعتراف منك إنك قتلت نسان؟ الإجابة لأ. ده أقرب لدليل القواعد الخاصة بي لتغيير بعض الأمور في حياة نسان وأسرته. كلها افتراضات محدش هيقدر يثبتها عليا، وأنا سألت محامي قبل ما أكتب ده وقال لي إني لو كتبته على شكل قصة فمحدش هيقدر يثبته عليا قدام المحكمة أبداً. بلاش حد منكم يدور عليا أو يحاول يعرف أنا مين، أصل مش هتبقى مبسوط لو صحيت الصبح لقيت بيتك مسكون، صح؟